بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل في شرحنا لكتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم وكذلك بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك عملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي مقطوع البركة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل العلم ذكروه في كتبهم. ثم قال الحمد لله رب العالمين إلى آخر مقدمة الكتاب. هذه خطبة الحاجة، وإن كانت خطبة الحاجة بلفظ إن الحمد لله، والمؤلف رحمه الله تعالى قال الحمد لله، وكذلك البداءة بالحمد لله أو البداءة بالحمد لله بعد البسملة كذلك تأسيا بالقرآن، فالقرآن ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وكذلك عملا بالحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، أي مقطوع البركة. إذن فالحديث هذا وإن كان فيه مقال فهو على روايتين: الرواية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله لم يبدأ فيه ببسم الله، والرواية الثانية لم يبدأ فيه بالحمد لله. وتشهد في هذه الخطبة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها سنة، إذا سمع الإنسان المسلم ذكره عليه الصلاة والسلام، وركن في الأذان وكذلك في الصلاة. ثم قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أي وبعدما بسملت وحمدت الله عز وجل أقول لك هذا الكلام الذي سيأتي بعد قليل. وأما بعد، الاتيان بها سنة في المكاتبات وفي الخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فهذا مختصر قال فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. كتاب مختصر في الفقه، طبعا الكتاب الذي هو المكتوب، وكلمة مختصر معناها الموجز، وهو ما قل معناه وكثرت فائدته. المختصر ما قل معناه وكثرت الفائدة من هذا المعنى، فهذا هو المختصر. والفقه هو الفهم، والمراد به هنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، فهذا هو الفقه المراد. فقلنا هنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، يعني أحكام الصلاة والعبادات والمعاملات إلى غير ذلك، فهذا هو معنى الفقه. فإذن هذا الكتاب كتاب في الفقه، ليس كتابا في علوم الحديث، ولا كتابا في التفسير، ولا كتابا في العقيدة، بل هو كتاب في الفقه كما ذكرت لك. قال فيه رحمه الله تعالى المؤلفه: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن الآن هو يختصر لك ما فعله في كتابه هذا، يعني هو يقول لك أنا هذا الكتاب عملت فيه كذا وكذا وكذا. فهذه هي المقدمة كما يقال، يقدم لكتابه ويخبرك عن ما صنع، وهذا من محاسن المؤلف. فكل مؤلف فيه فكرة، وهذه الفكرة لا بد أن تعرف من مؤلفها، لأن مؤلفها إذا قال فكرته في الكتاب كذا وكذا وكذا عرفنا أنه يريد كذا ويريد كذا. فإذن هو يخبرنا ماذا يريد أن يصنع. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني فكرته في هذا الكتاب الفقهي أنه جمع بين المسائل والدلائل. قوله بين المسائل والدلائل يعني جمع بين أمرين، وهذا يعطيك أن بعض كتب الفقه فيها فقط مسائل، بعض كتب الفقه فيها فقط مسائل، وبعض كتب الفقه كذلك فيها فقط دلائل أدلة، وهذا ما يسمى في كتب الحديث. هناك في كتب الحديث كتب مختصة بكتب الأحكام مثل بلوغ المرام وعمدة الأحكام، فهذه كتب تذكر دلائل الأحكام فقط، تذكر دلائل الأحكام فقط. إذن هناك كتب في الفقه تذكر المسائل فقط، هناك كتب في الفقه تذكر الدلائل فقط. هو يقول لك جمعت في هذا الكتاب بين المسائل والدلائل. المسائل جمع مسألة وهو ما يطلب لها الدليل، والدليل والدلائل جمع دليل، وهو كذلك ما يوصل إلى المطلوب الخبري، ما يوصل إلى المطلوب الخبري من الأمر والنهي، يعني الدليل يوصلنا إلى حكم، إلى حكم الله عز وجل. فهو يقول إذن جمعت لك في هذا الكتاب بين المسائل والدلائل، فستجد بإذن الله في هذا الكتاب مسألة ما يطلب لها الدليل، يعني مثلا نقول لك هذا حرام، هذا حلال، هذا جائز، هذا كذا، مسائل. طيب هذه مسائل يطلب لها الدليل، يقول أيضا أعطيتك فيها الدليل، وهذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى. قال واقتصرت فيها على أهم الأمور، يعني يقول لك في هذه المسائل والدلائل ذكرت أهم الأمور من المسائل والدلائل لشدة حاجة الناس بها، ولأن هذا الكتاب كتاب وضع للمبتدئين، وضع للمبتدئين فلم يوضع للمتوسطين ولا للمتقدمين، فإذا هو يقتصر على أمهات المسائل وأمهات الدلائل ليسهل فهمها على الطالب ويسهل كذلك حفظها على الطالب. قال وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني يقول في بعض الأبواب وبعض المسائل لا أذكر المسألة بل أذكر الدليل مباشرة، أذكر الدليل مباشرة. لماذا تفعل هذا؟ قال أفعل هذا لأن المسألة واضحة من الدليل فلا أحتاج أن أذكرها، وهذا فيه حسن ربط الطالب بالأدلة الشرعية، ربط الطالب بالأدلة الشرعية وكذلك تقديس الكتاب والسنة. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، يعني قال أنا ذكرت المسائل والدلائل واقتصرت على أهم كذلك المسائل والدلائل ليسهل حفظها على الطالب، وقال أيضا كذلك يعني بعض المسائل لا أذكر مسألة فقط أكتفي بالدليل لسهولة حفظه ووضوح المسألة منه. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، يعني العلم النافع، العلم الشرعي أن تعرف الحلال والحرام بدليله من الشرع. فإذا كنت تعرف الحلال والحرام من دون دليل، من دون دليل، فأنت على خير، ولكن تسمى عند أهل العلم مقلد، لأنك تتبع الحلال والحرام ولكنك لا تعرف دليل الحلال والحرام. أما إذا كنت تتبع الحلال والحرام وأنت تعرف ما دليل الحلال والحرام فأنت إذن في تلك الساعة لست مقلدا بل أنت على هدى ونور. وهذا هو العلم، معرفة الحق بدليله. طبعا ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا مر معنا قبل قليل. ولكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة التي يعتمد عليها هو. يعني هناك أربع مذاهب فقهية، كل مذهب فقهي له أدلة يعتمد عليها. فالحنابلة لهم أدلة، والشافعية لهم أدلة، والمالكية لهم أدلة، والحنفية لهم أدلة، وكل هؤلاء لهم أدلة يتفقون عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة يستخدمها بعض المذاهب دون بعض. فمثلا مذهب الحنابلة عندهم قول الصحابي رضي الله تعالى عنه دليل، ومثلا المالكية عندهم مثلا عمل أهل المدينة دليل، وهكذا. فبعض الأدلة تختص ببعض المذاهب، ولكن هناك أدلة متفق عليها بين المذاهب كلها، وهي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا هو يذكر لك، يقول: أنا سأمشي على هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم قال لك: وسأقتصر على الأدلة المشهورة، كما ذكر في ما مضى قبل قليل أنه يذكر أمهات المسائل والدلائل. ثم قال: وإذا كانت المسألة خلافية. إذا كانت المسألة خلافية، يعني هناك مسائل إجماع ومسائل خلاف، مسائل إجماع ومسائل خلاف. هناك مسائل إجماع بين العلماء المسلمين جميعا، وبين المذاهب الأربعة جميعا، وهناك مسائل خلاف. فهو يقول لك: المسألة الإجماعية هذه خلاص ما يحتاج أذكر لك لها دليل، لأنها إجماع، لأن الإجماع أصلا هو دليل. أما إذا كانت المسألة خلافية، فهو بيّن لك منهجه هو رحمه الله تعالى. المسائل الخلافية المسلمون معها إما أنهم يكونون على أحد المذاهب الأربعة يعتمدون عليه ويأخذون به، ومن فعل هذا فقد أبرأ ذمته وكان على هدى ونور، وإما أن يكون العالم المسلم مجتهدا فيتحرى الصواب لديه، يتحرى الصواب لديه. يعني العالم المجتهد ينظر في الأدلة، فإذا ظهر له أمر بالدليل لا بالهوى والتشهي بل بالدليل اتبعه. وبعض العلماء يقتصرون على مذهب معين كذلك بأدلة صاحب المذهب وأدلة ذلك الإمام، ويتبعونه في مسائله وفي أدلته، وهذا أيضا هو عمل أكثر أهل العلم. أما الشيخ هنا رحمه الله قال لك: إذا كانت المسألة خلافية فإني سأقتصر على القول الراجح عندي. وهنا قوله رحمه الله سأذكر الراجح عندي، يعطيك أن الراجح الذي يذكره الشيخ هو لا يحكم أنه هو الراجح عند الله عز وجل قطعا، بل يقول: هذا الذي ترجح لي، هذا الذي ظهر لي. لأنه هناك أحيانا إذا ظهر لعالم شيء لربما لا يظهر هذا الشيء للعالم الآخر، فهو مؤاخذ بما ترجح لديه، لأنه متبع بالدليل كما ذكرت لك لا بالهوى والتشهي. وهنا مسألة اسمها مسألة التمذهب في دراسة الفقه وكذلك في الأعمال الفقهية، ومدرسة الترجيح. ومدرسة الترجيح ومدرسة الفقه بالتمذهب في الدراسة والعمل هي عليها أكثر أهل العلم في بلادنا هنا، وأيضا في بلاد غيرنا. وكذلك الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن السعدي وعلى مذهب الحنابلة في الجملة، ولكنه أيضا اختار مدرسة الترجيح أي النظر في الأدلة، ينظر هو بنفسه بعدما تأهل، يعني أخذ علم الأصول والنحو وعلم التفسير والفقه، يعني مدرجة الاجتهاد هذه فقط للمتأهلين الذين ختموا كثيرا من أبواب العلم حتى رسخوا في العلم، فهو اختار مسألة الاجتهاد بالنظر في الدليل والترجيح. فهو ذكر أن هذا الكتاب مسائله على ما ترجح عنده هو رحمه الله تعالى. ونحن في دراستنا لهذا الكتاب سنذكر ونشرح ما كتبه رحمه الله وما ترجح عنده، وسنذكر المعتمد في مذهب الحنابلة لأنه هو المعتمد في بلادنا هذه. ثم ذكر بعد ذلك مبحثا لطيفا يسيرا، وهو مبحث الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والتحريم والسنة والكراهة والإباحة. هذا المبحث، مبحث الأحكام التكليفية، هو من مبحث علم أصول الفقه، ليس من مبحث الفقه، ولكن الفقه قائم عليه، فالفقه كله إما حلال أو حرام أو سنة أو كراهة أو إباحة، هذا هو الفقه. فهو يعني رحمة بالمبتدئ ونصحا له قال سأقدم لك مقدمة ما هي الأحكام التكليفية الخمسة، حتى إذا قلت لك في هذا الفقه وهذا الكتاب قلت لك هذا حرام تعرف ما معنى حرام، قلت لك هذا واجب تعرف ما معنى واجب، قلت لك هذا سنة تعرف ما معنى سنة، قلت لك هذا مكروه تعرف ما معنى مكروه، لأن كل الفقه هكذا. وإلا فهذا المبحث من مباحث علم أصول الفقه، ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المبحث باختصار شديد فقال الأحكام التكليفية خمس: الوجوب أو قال الواجب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الواجب ما يثاب فاعله ولا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نعم آسف، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. هنا يثاب فاعله أي يجازى بالحسنات، ويعاقب تاركه بالنار والعقاب والعياذ بالله. إذن فإذا كان الشيء يعاقب تاركه وفي نفس الوقت إذا فعله أثيب فهذا هو الواجب. فإذا رأيت في كتب الفقه شيء يسمونه واجب اعرف مباشرة أن تاركه يعاقب وأن فاعله يثاب. والواجب عند الفقهاء كما سمعت، ولكن هناك لطيفة أخرى ينبغي أن تعرفها. في كتب أصول الفقه يذكرون هناك تفاصيل كثيرة، فمن تفاصيلهم في الأحكام الشرعية وفي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية يذكرون شيئا اسمه الشرط، وكذلك يذكرون شيئا اسمه الركن. والشرط ما لا تصح العبادة إلا بها، ما لا تصح العبادة إلا به، والركن ما لا تقوم العبادة إلا عليه، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في موطنه. المهم الذي تعرفه هنا أن الشرط هو من قبيل الواجب، فإذا قال الفقهاء هذا شرط يعني معناه يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وإذا قال لك هذا ركن معناه يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وهذا سيأتينا كثيرا في الشروط والأركان. إذن فالواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والمحرم ضده أي ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فكل أمر محرم من ارتكبه عوقب ومن تركه أثيب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. يعني حينما تعرف شيئا أن هذا محرم مثل الزنا مثلا فتتركه تثاب على تركك، فمن فعله عوقب والعياذ بالله. والسنة والمكروه، السنة طبعا لها إطلاقات في العقيدة في الحديث في السيرة في الفقه، إطلاق السنة في الفقه المراد بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة في الفقه إذا قال لك إذا قلنا في الفقه هذا سنة معناه أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالسنة في الفقه ما يثبت فيه الثواب في الفعل ولا يثبت فيه العقاب في الترك. فإذا كان هناك أمر يثبت فيه ثواب فنعبر عنه ونقول سنة، وإن كان لم يثبت إلا بالقياس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أو القولية. والكراهة ضد السنة، وهي ما يثاب تاركه، يثاب تارك المكروه يثاب، ولا يعاقب فاعله. فالمكروه من فعله لا يعاقب، لكن من تركه أثيب. قال: والمباح الذي ليس فيه ثواب بذاته ولا عقاب بذاته، ليس لفاعله ثواب بذاته ولا عقاب بذاته، وهذا هو الإباحة. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم من هذه الأشياء ما يحتاج إليه، كما مر معنا في المقدمة في الدرس الماضي لما قلنا العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: واجب وفرض كفاية. العلم الشرعي الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من الشريعة ما لا يقوم دينه إلا به. فهو قال لك هنا: يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم من الأحكام الشرعية ما لا يقوم دينك إلا بها، إلا بهذه الأحكام الشرعية من الوجوب والتحريم وغير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدل الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هنا هذا الحديث من فضل العلم الشرعي، ومنطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم، ليس فقط مجرد معرفة المعلومات، بل معرفة المعلومات بالأدلة على وجهها الصحيح. وهذا الحديث يحثك به النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين، وهو من الحديث المتفق عليه.